بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 57. الوقفات التدبرية. أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الذي ينبغي عليك فعله حتى تكون ممن تشملك هذه الدعوة؟ الخضوع إلى الله واللجأ إلى الله والعمل بالهداية على الصراط المستقيم، ولا يهدي على الصراط المستقيم إلا اتباع هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الله تعالى القرآن، والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. ثانيا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. السؤال: بينت الآية نوعا من مكر الله تعالى بالعبد، فما هو؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لما يمد العبد بالنعم والعبد مقيم على المعاصي فهذا استدراج. وكيف يعرف الإنسان أن هذا استدراج أو غيره؟ ينظر هل هذه النعم يستخدمها في مرضاة مسديها أم لا. ثالثا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي بالحجة وإقامة البرهان، وقيل بالعز والغلبة. السؤال: كيف يكون علو أهل التوحيد على غيرهم؟ الجواب: بالحجة وإقامة البرهان، وكذلك بالعز والغلبة والنصر والتأييد من عند الله تعالى. رابعا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمناعة والحجة. السؤال: وعد الله أتباع عيسى عليه السلام بالنصر والتمكين، فهل يشمل ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وضح ذلك. الجواب: نعم، لأن المقصود بذلك أهل الإسلام، فربنا جل جلاله يرفعهم ويعليهم. خامسا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة، وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا، فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه. السؤال: كيف تدل هذه الآية على حصول الأجر للمؤمنين في الدنيا والآخرة؟ فربنا جل جلاله يعطيهم الحسنات ويضاعفها لهم، ولذا من علامة الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة ما سميت حسنة إلا لحسنها، ولأنها تجر إلى الجنة، والجنة هي الحسنة. وربنا قال: للذين أحسنوا الحسنى. سادسا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقولهم. السؤال في هذه الآية رد قاطع على النصارى، بينه باختصار. فربنا جل جلاله هو الخلاق، هو الخلاق، ويخلق أشياء مختلفة حتى يتنبه الإنسان إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. فمن استغرب أن عيسى ولد من غير أب، فإن الله قد خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق حواء من غير أم. سابعا، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. في هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه على حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. اللهم اجعلنا من أهل الحق. معاني الكلمات: متوفيك، قابضك من الأرض، نبتهل، ندعو باللعنة على الكاذب منا. العمل بالآيات: أولا، حدد حاجة من حاجاتك، ثم انظر إلى عبادة تقوم بها وتوسل إلى الله تعالى بتلك العبادة. وهذا العمل يؤخذ من مما ذكره الله تعالى على لسان عباده: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. ثانيا، اقرأ الأحاديث المتعلقة بعلامات الساعة الكبرى من أحد كتب الحديث الصحيح. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثالثا، ابحث عن قضية أشكل عليك فهمها، ثم ابحث في القرآن عن آيات تتكلم عنها لعلك تهتدي إلى الحق فيها، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. التوجيهات: لا تحزن لكثرة ما يحاك للدين وأهله من المؤامرات والمكائد، فإن الله سبحانه حافظ لدينه وأوليائه، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ثانيا، احذر أن تكون موغلا في معصية الله ونعم الله تنساق إليك، فإن هذا مكر واستدراج. ونعوذ بالله من ذلك. إذن هذا استدراج بالإنسان، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. ثالثا، إياك والخصومة والجدال بلا بينة، فإنك محاسب عليها، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تمت هذه الصفحة. ونصيحتي أيها الإخوة: إخلاص النية لله تعالى. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: من كان صادق النية لا يقع إلا في خير، ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه. إذا صحح النيات وتعبد الله سبحانه وتعالى بتصحيح النية وتصفيتها وتعظيمها وجعل النية خالصة لله تعالى، فإن المرء يوفق بهذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.